باب ما جاء في ابتداء القبلة. قال رحمه الله حدثنا أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في ابتداء القبلة. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام فوجه نحو الكعبة، وكان يحب ذلك. فصلى رجل معه العصر ثم مر على قوم من الأنصار وهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة. قال فانحرف الركوع. قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وعمار بن أوس وعن وأنا. قال الإمام أبو عيسى وحديث البراء حديث حسن صحيح، وقد رواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق ببيان ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء القبلة. وهذا الباب استفتح به المصنف رحمه الله أبواب استقبال القبلة، وهي شرط من شروط الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا إذا استقبل المصلي قبلته التي أمر بها. والأصل في وجوب استقبال القبلة دليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فالله تبارك وتعالى فرض على المصلين أن يستقبلوا القبلة أثناء الصلاة، كما قال سبحانه وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فهذه الآية الكريمة أصل عند أهل العلم رحمهم الله في وجوب استقبال القبلة، حيث أمر الله تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام فقال فول وجهك، وأمر أمته من بعد ذلك بقوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وهذا يدل دلالة واضحة على وجوب استقبال القبلة، وأن الأصل إذا صلى المصلي أن يستقبل القبلة التي أمر أن يتوجه إليها، سواء كانت صلاته فريضة أو نافلة. والواجب عليه أن يستقبل عين الكعبة إن كان داخل المسجد الحرام، فمن كان داخل المسجد بمكة فالواجب عليه أن يتحقق أنه قد استقبل الكعبة بعينها، ولا يجوز له أن يجتهد، لأن الموضع يستطيع فيه أن يتحقق ويستيقن، والقدرة على اليقين تمنع من الشك. وأما إذا كان خارج المسجد وداخل مكة فالواجب عليه أن يستقبل الجهة التي فيها بناء المسجد، فالاستقبال واجب عليه لجهة المسجد وحدها. وأما إذا كان خارج مكة فالواجب عليه أن يستقبل جهة مكة حيثما كانت، وهذا هو الأصل عند العلماء رحمهم الله، أعني ترتيب المصلين على هذه الثلاث المراتب. واستقبال عين الكعبة المراد به استقبال موضع الكعبة، لأن الواجب أن يستقبل ذلك المكان امتحانا وابتلاء تعبدا وتقربا لله سبحانه وتعالى، وليس المراد أن يستقبل الأحجار فلا يعتقد أحجار البيت، لأن الحرمة متعلقة بالمكان وما بني عليه. ولذلك لو نقلت أحجار الكعبة إلى موضع ثان فلا يجوز لأحد أن يستقبلها. واستقبال القبلة واجب على المسلم مع القدرة، لكن الله سبحانه وتعالى خفف على العباد، فإن كان المصلي قادرا وجب عليه أن يستقبل بجسده البيت الحرام على التفصيل المتقدم. وأما إذا كان مريضا فإنه إذا استطاع أن يجلس جلسة التشهد جلسها، وجعل كعبة تجاه وجهه، وحينئذ يكون مستقبلا بجزء البدن في الشخوص. وأما إذا لم يستطع الجلوس كأن يكون مستلقيا، فللعلماء فيه وجهان. فقال بعض العلماء يجب أن يرفع صدره قليلا حتى يستقبل القبلة، وقال بعض العلماء يكفيه أن يجعل رجليه جهة القبلة فحينئذ يكون مستقبلا. والتفصيل أيضا بالنسبة للميت إذا وجه عند الاحتضار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبلتكم أحياء وأمواتا، وقد جاء عن السلف الصالح رحمهم الله أنهم كانوا يقبلون الميت للقبلة. وإنكار بعض السلف له يدل على أن له أصلا، كما حرره الإمام ابن قدامة وغيره رحمة الله على الجميع، خاصة وأن الحديث يدل عليه بالعموم، كما أشار إلى ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله وغيره. فالمقصود أن التوجه للقبلة إذا كان المريض لا يستطيع أن يرفع صدره كفاه أن يكون رجلاه إلى جهة القبلة، لا رأسه على الصحيح. وأما بالنسبة للمعذورين الذين يستثنون من استقبال القبلة، فخفف الله جل وعلا في صلاة السفر، وذلك في النافلة وحدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وغيرهما رحمة رضي الله عن الجميع أنه صلى على بعيره حيثما توجه به، وأوتر أنس على حمار يتوجه به إلى غير القبلة، كل ذلك تعسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فخفف الله في صلاة النافلة في السفر إذا كان على بعيره ودابته. وفي زماننا وسائل النقل المعاصرة تنزل منزلة ما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من الدواب، فيشرع للمسلم أن يكبر تكبيرة الإحرام مستقبل القبلة خروجا من الخلاف، ثم ينصرف بسيارته أو غيرها من وسائل النقل، ثم يصلي على الحالة التي هي أرفق به وأبعد عن الخطر والضرر. وحينئذ لو انحرفت به الوسيلة عن جهة القبلة كان معذورا بالنص لورود الرخصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحال بالنسبة للقتال، فإذا اشتد القتال وحمي الوطيس شرع للمسلم إذا حضرته الصلاة أن يصلي على أي جهة كان، لأن الله تبارك وتعالى خفف في هذا الحكم وجعله تيسيرا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وخفف الله على المسافر أن يجتهد حال السفر، فيجتهد في جهة القبلة فيصلي على أي جهة يغلب على ظنه أنها هي القبلة، وإذا تبين أنه أخطأ لم يجب عليه أن يعيد صلاته كما سيأتي إن شاء الله بيانه. وهذا كله من تخفيف الله جل وعلا وتيسيره على العباد. فلو تصور المسلم أنه مطالب باستقبال القبلة حال القتال والخوف لربما تعرض للهلاك والتلف وقتله العدو وهو أثناء قتاله له، ولكن الله خفف على العباد ويسر. والسؤال الأخير: إذا كان المسلم مطالبا بالاتجاه إلى جهة القبلة فهل المراد أن يتجه إلى إذا كان مطالبا بالاتجاه إلى القبلة فما هي الأمور التي يبني عليها في اجتهاده وتحريه؟ فالأصل أن المسلم يعرف جهة القبلة إذا كان في بلده، إما أن يستدل عليها بمحارب المسلمين، فمحارب المسلمين تدل على القبلة ويعمل بها ما لم يقم الدليل على خطئها، ثم هذه المحارب وغيرها مما نصب إلى جهة القبلة لا يشترط فيه أن يكون إلى الجهة محضا. فلو كانت الجهة التي فيها القبلة شرقية فالواجب أن يكون المحراب إلى جهة الشرق، فلو انحرف قليلا عن الشرق أو انحرف قليلا إلى جهة الشمال أو جهة الغرب فإنه لا يؤثر. فلو انحرف أثناء صلاته قليلا إلى الشمال أو إلى الجنوب لم يؤثر ذلك ما لم يتمحض إلى جهة أصلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: ما بين المشرق والمغرب قبلة، فأهل المدينة قبلتهم بين المشرق والمغرب لأنهم يستقبلون جهة الجنوب، ومكة بالنسبة للمدينة جنوبا. وحينئذ بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبرة أن يقف المدني بين الشرق والغرب متجها إلى جهة الجنوب، فلو انحرف قليلا إلى اليمين أو إلى اليسار لم يضره ذلك الانحراف ما لم ينحرف شرقا محضا أو غربا محضا. ومن هنا يتبين الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس خاصة في هذه الأيام المتأخرة من الهجوم على مساجد المسلمين والتشكيك في صلواتهم بناء على ما يسمى بالآلات الموجودة في زماننا مما يحدد به القبلة. فهذه الآلات تحدد جهة القبلة على طريق السمت، وحينئذ لا يجب هذا السمت عينا، فلو انحرف المسجد عن هذا السمت يسارا أو يمينا قليلا لم يؤثر، ولا ينبغي هدم المساجد بناء على الانحراف اليسير، لأن المسلمين منذ زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا وهم يعملون بالجهة ولا يلتفتون إلى الانحراف اليسير، لأن المدينة لا تنضبط، ولذلك لا يجب التحري على جهة التدقيق والتشديد على المسلمين والتشكيك في صلواتهم وعباداتهم وإخلال المساجد وإخلال صفوفها. كل ذلك لا ينبغي إلا إذا تبين انحراف المسجد انحرافا ينتقل به من جهة إلى جهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. ومن المعلوم أن بين المشرق والمغرب ما يكون فيه انحراف، فاعتبر صلوات الله وسلامه عليه سمت الجهة الجنوبية دون تفصيل، وهذا تخفيف من الله ورحمة. وقد كان يسافر صلوات الله وسلامه عليه بالجيش فيه العدد الكبير من المسلمين، فيصلون بالصف الطويل. ومن المعلوم أن الصفوف إذا طالت انحرف طرفاها عن الجهة التي فيها الإمام، فهم لا يصلون بسمت الإمام تحديدا. ولذلك نص العلماء رحمهم الله على أن العبرة بهذا، ولا ينبغي التشديد في هذا الأمر إلا إذا انحرف المسجد من جهة إلى جهة، فالواجب حينئذ أن تصحح هذه القبلة على الأصل الشرعي. وفي هذا الحديث الذي ذكره الإمام الحافظ رحمه الله بيان لابتداء القبلة، والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة في شهر ربيع الأول، ثم إنه عليه الصلاة والسلام بقي يصلي في المدينة إلى جهة بيت المقدس سنة كاملة، ثم بقي بعدها عدة شهور. واتفق العلماء رحمهم، واتفق أكثر أئمة السير والتاريخ وأئمة الحديث رحمة الله على الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم صرف من قبلة بيت المقدس إلى قبلة الكعبة في شهر رجب. وقال بعض المحررين من أئمة السير إنه وقع انصرافه صرفه عليه الصلاة والسلام في منتصف شهر رجب من السنة الثانية من هجرته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وذلك قبل غزوة بدر. فانصرف عليه الصلاة والسلام إلى القبلة التي يحبها ويرضاها وهي الكعبة. ومن هنا اختلفت الرواية وجاءت بهذا اللفظ، هل هي 16 شهرا، هل هذا الوقت الذي أمضاه عليه الصلاة والسلام بلغ 16 شهرا، أم أنه أكثر من ذلك أو أقل؟ وقد بلغ الخلاف في هذه المسألة إلى 10 أقوال، أصحها وأقواها هذان القولان. القول الأول إنه عليه الصلاة والسلام مكث 16 شهرا، والقول الثاني إنه مكث 17 شهرا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحرف والرواية التي معنا، هل هذا الحرف الذي ذكره الراوي بصيغة أو المراد به الشك، وهذا في رواية إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي رحمة الله عليهما. وقد بينا ترجمة كل منهما، وكذلك من طريق الزهري عند الإمام البخاري برواية الشك 16 شهرا. وقال بعض العلماء الصحيح الأقوى أنها 16 شهرا، لأن رواية الجزم أقوى، ولا شك أن الرواية جاءت بالجزم عند البخاري وغيره 16 شهرا. وقال بعض العلماء بل 17 شهرا، مكث عليه الصلاة والسلام يصلي إلى جهة بيت المقدس، وصححوا رواية 17. وقالوا رواية الشك تقدم وهي الكمال، أعني 17. واختار بعض المحققين والأئمة رحمة الله على الجميع أنه لا تعارض بين رواية 17 ورواية 19 ورواية 16، فمن قال إنها 16 شهرا فذلك أن قدوم النبي صلى الله عليه وسلم كان في ربيع، ومن ربيع إلى ربيع في السنة الثانية يوافق سنة كاملة 12 شهرا، ثم من ربيع إلى رجب تتمحض 5 شهور، من ربيع إلى رجب تكون 5 شهور، ربيعان وجماد الأولى وجماد الثانية ورجب. فإذا نظر إلى 4 شهور تامة كاملة من جهة الحساب، لأن شهر ربيع غير كامل وشهر رجب غير كامل، ف فلفق ما في ربيع وضم إلى الذي في رجب فبلغ 28 يوما. وحينئذ تكون رواية 17 لأن هذين الشهرين إذا حسب ما فيهما وهما شهر الدخول إلى المدينة وشهر تحويل القبلة يكون المجموع شهرا فيضاف إلى 12 شهرا فيكون المجموع 17. وأما إذا ألغينا شهر القدوم وشهر التحويل بقيت 4 شهور وهي الربيعان وكذلك جماد الأولى وجماد الثانية فهي 4 شهور إذا ضمت إلى السنة 12 شهرا يكون المجموع 12 شهرا يكون المجموع 16 شهرا. وبناء على ذلك لا تعارض بين رواية 17 ورواية 16 وكونه عليه الصلاة والسلام يحب قبلة الكعبة لأنها قبلة الخليل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذا دليل على تفضيل مكة على غيرها لما شرفها الله عز وجل به من وجود البيت الحرام فيها ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها وتفضيلها. وأما قصة التحويل أثناء الصلاة فقوله فصلى رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم فالذي في السير وهو اختيار طائفة من أئمة الحديث والتاريخ والسير أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بني سلمة وبني سلمة كانوا بغربي المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بجهة القبلتين بحذاء وادي العقيق. ثم إنه عليه الصلاة والسلام مضى إليهم حينما توفي بشر بن البراء بن معرور رضي الله عنه وعن أبيه فصلى عندهم صلاة الظهر فاستفتح صلاة الظهر ووجهه إلى جهة بيت المقدس فلما كان أثناء الصلاة وكان في أثناء الصلاة تقلب بصره في السماء يحب من ربه أن يولي القبلة التي يرضاها فنزل عليه الوحي أن ينصرف ويتحول إلى الكعبة فانصرف عليه الصلاة والسلام بعد صلاته الركعتين فأتم الركعتين الأخيرتين إلى جهة الكعبة ثم رجع إلى مسجده صلوات الله وسلامه عليه فصلى فيه صلاة العصر فصلى أقوام معه وعلموا تحويل القبلة ونسخها ثم مضوا إلى مساجد المدينة حتى بلغ الخبر إلى أهل قباء في صلاة الصبح كما في الرواية الصحيحة. وبناء على ذلك يجمع بين الروايات والراوي الذين وهذا الذي نقل الخبر هو بشر هو عباد بن بشر أو عباد بن نهيك أو نهيك وقيل غير ذلك رضي الله عنه وأرضاه. فأخبرهم وهم أثناء الصلاة فتحول الرجال مكان النساء وتحول النساء مكان الرجال وكانوا في الركوع. وفي هذا دليل على مسائل: المسألة الأولى مشروعية أن ينبه المصلي فينبه غير المصلي المصلي ويسمع المصلي لتنبيهه ويعمل، وذلك أن هذا الصحابي رضي الله عنه أعني عباد بن نهيك أو ابن بشر لما أخبر الصحابة رضي الله عنهم لم يكن داخل الصلاة فأخبر من هو خارج الصلاة وعلم المصلي الذي هو داخل في الصلاة فأخذ منه العلماء دليلا على مشروعية تعليم الجاهل أثناء صلاته، فتقول له أقم صلبك بعد الركوع، أو تقول له جاز بين جنبيك وعضديك، أو تقول له لا تستعجل في صلاتك، أو نحو ذلك مما يقصد به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا بأس بذلك ولا حرج. وكذلك أخذ منه العلماء دليلا على أن خبر الواحد حجة، وذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم قبلوا خبر عباد بن بشر أو غيره رضي الله عنه وأرضاه، وعملوا به في الشريعة والأحكام وفيما تعم به البلوى، فصار هذا الحديث حجة لجمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وأهل الحديث رحمة الله على الجميع، أن خبر الواحد حجة، سواء كان فيما تعم به البلوى أو كان في غير ذلك. وفي هذا الحديث دليل على مسألة ثانية ثالثة، وهي مشروعية الحركة أثناء الصلاة إذا قصد بها مصلحة الصلاة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم تحركوا أثناء الصلاة لمصلحة الصلاة، فدل على أنه لا حرج على المسلم أن يتحرك أثناء صلاته لمصلحة الصلاة. ومن هنا أخذ بعض العلماء دليلا على أنه لو كان في الصلاة مع الجماعة فرأى فرجة في الصف الذي أمامه شرع له أن يتقدم لذلك الصف. وأخذ منه بعض العلماء من هذا الحديث ونحوه من الأحاديث دليلا على مشروعية تنبيه المأموم للإمام بالحركة إذا أخطأ الإمام أو وجد الموجب لتلك الحركة لمصلحة الصلاة. فمثال ذلك مما ذكروا أن يرى على الإمام نجاسة، وتكون النجاسة في ثوبه في موضع لا يعلمه، فيتقدم المأموم ويمسك بطرف الثوب ويقدمه إلى وجه الإمام حتى يتنبه النجاسة ويستخلف فتصح صلاة المأمومين، ونحو ذلك مما ذكروا مما يقصد به مصلحة الصلاة، لأن الأصل الشرعي يقتضي عدم جواز الحركة أثناء الصلاة، والواجب السكون والقنوت، لأن الله تبارك وتعالى جعل للصلاة حرمة، فمن دخل في حرماتها فالواجب عليه أن ينكف ويسكن. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيل شمس بهم. اسكنوا في الصلاة، فقوله اسكنوا في الصلاة يدل دلالة واضحة على أن الأصل أن يسكن المصلي ولا يتحرك، وذلك هو عين الخشوع، أن تخشع جوارحه ويخشع قلبه لله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث دليل على مسألة، وهي أنه لو اجتهد المسافر في القبلة فتوجه إلى جهة يظن أنها القبلة، ثم جاءه رجل له خبرة ومعرفة بالقبلة فقال له انحرف يمينا أو انحرف يسارا، وجب عليه أن ينحرف ولا يقطع الصلاة بل يبني على ما تقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على ما تقدم، فكان معذورا في أول الصلاة بالأصل ومعذورا في آخر الصلاة بالمحكم. وبناء على ذلك قالوا: لو اجتهدت في أول الصلاة فاستقبلت جهة تظن أنها القبلة، ثم تبين لك أثناء الصلاة أو بين لك الغيب، شرع لك أن تتحول ذلك على ما كان، وهذا على ما اتضح، ولا حرج عليك في الأمرين. وقال بعض العلماء: إذا أخبر الإنسان أثناء الصلاة أن قبلته خاطئة وجب عليه أن يقطع الصلاة ويبتدئها، وعلى كل حال فالقطع فيه احتياط، لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي معنا يخالف مسألتنا من جهة كونه دنا في القبلة الأولى على نص وأصل، والذي معنا دنا على اجتهاد. وفرق بين من طلب القبلة على ظن صحيح وأصل شرعي، وبين من طلبها على ظن تبين له خطأ. والقاعدة لا عبرة بالظن البين خطأ. فهذا الحديث أصل عندهم أنه لا يجب عليه أن يقطع الصلاة بل يستبر فيها. اعتنى المصنف رحمه الله بذكر هذا الحديث الذي بين أن القبلة كانت على وجهين: قبلة إلى بيت المقدس وهي أول الأمر وهي في أول الأمر، وقبلة الكعبة وهي المحكمة ثاني الأمر. واختلف العلماء هل وقع النسخ مرة واحدة أو وقع أكثر من مرة، فقال طائفة من العلماء وقع النسخ أكثر من مرة، والصحيح أن النسخ وقع مرة واحدة في هذه القصة التي ذكرنا. واختلفوا أيضا هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى بيت المقدس حينما كان بمكة، هل كان يتوجه باجتهاد منه أو بنص، وهل كانت القبلة في مكة هي الكعبة وبيت المقدس، أو كانت القبلة بيت المقدس، أو كان مخيرا حيثما توجه صلوات الله وسلامه عليه. وعلى كل حال، فالذي يعنينا أن الله صرف نبيه وأمته صلوات الله وسلامه عليه إلى البيت الحرام، وفي صرفه صلوات الله وسلامه عليه نكتة لطيفة تدل على عظيم قدره عند ربه صلوات الله وسلامه عليه. فلينظر المسلم وليتأمل قول الله جل جلاله: فلنولينك قبلة ترضاها، كيف دل على محبة الله جل وعلا لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. حتى في الشريعة والأحكام يصرفه إلى الوجه الذي يحبه صلوات الله وسلامه عليه، إكراما له وتشريفا وإقدار ورفعة لقدره وتكريما. ولذلك أخبر الله جل وعلا عن عظيم قدره فقال: ورفعنا لك ذكرك. فرفع الله قدر نبيه عليه الصلاة والسلام فشرفه وفضله. وهذه الآية الكريمة من الآيات التي تدل على عظم شأنه، ولذلك استنبطت منها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح، استنبطت منها هذا المعنى اللطيف، وقالت لرسول الأمة: ما أرى ربك إلا يسعى إلا يفعل ما يرضيك. فهذا يدل دلالة واضحة على عظيم شأنه وقدره صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا محبته، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يميتنا على سنته، وأن لا يخالف بنا عن هديه وطريقته، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. فضيلة الشيخ أسامكم الله وأجزل لكم المحومة والأجر. يقول السائل: إذا استغرق السفر وقت الفريضة وكنت في الطائرة، هل يجوز لي أن أصلي فيها؟ أسامكم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيجوز لك أن تصلي في الطائرة والسفينة والقطار إذا كان وقت الفريضة يستغرقه السفر، ولا بأس في ذلك ولا حرج، وتتحرى القبلة وتستدل عليها بالأمارات. فمثلا لو كنت خارجا من المملكة مسافرا من جدة إلى الخارج، فإنك عند إرادتك للسفر تستدل على القبلة بأنها وراء ظهرك، لأنك إذا خرجت من هنا تجعل جدة وتجعل جهة القبلة وراء ظهرك ما لم ينحرف خط السير. كذلك لو كنت مقبلا على جدة فإن القبلة أمامك ما لم ينحرف خط السير كما هو معلوم. ففي هذه الأحوال تستقبل الجهة سواء آخر الطائرة أو وجه الطائرة ثم تكبر، تصلي قائما، فإن لم يتيسر ذلك ولم تستطع تصلي قاعدة على الكرسي وتكبر تكبيرة الإحرام واقفا، فإذا اضطربت أو خشيت السقوط جلست، تترخص بقدر الحاجة والضرورة. أما من حيث الصلاة فيصح لك أن تصلي على الطائرة. يبقى السؤال، لماذا سأل السائل؟ هل يستشكل كونه في السماء وأنه أعلى من الكعبة؟ هذا بالإجماع على أن من كان في جبال مكة يصلي إلى جهة الكعبة مع أنه لا يستقبل شاخص البيت، ولذلك يصلي إلى سمت البيت، هذا إذا كان في العلو. وإذا كان في السافلة في سفل مثل الغواصات ومثل من في قاع البحار ونحوها فإنهم يصلون لأنهم يحاذون سمت البيت. وقد جعل الله عز وجل ما حاذ العلو والسفل آخر من حكم الأصل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طبقه يوم القيامة من سبع أراضين. فأخذ العلماء منه دليلا على أن من سامت الأرض في أسفلها وأعلاها آخذ حكمها، ولذلك تصح الصلاة على هذا التفصيل. أما لو كان زمن الرحلة لا يستغرق فحينئذ تصلي قبل الإقلاع أو تصلي بعد النزول وتتحرى، فإذا أردت الاحتياط تصلي قبل الإقلاع إذا كان هناك وقت، أو تصلي بعد الوصول إذا كان هناك متسع، إذا كان هناك متسع. والله تعالى أعلم. سابقا فضيلة الشيخ، هل يؤخذ من الحديث فضيلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سرعة استجابتهم لأمر الله ورسوله في تحولهم حال الصلاة؟ لا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أسرع الأمة وأسبق الأمة إلى الاستجابة لله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أثنى عليهم الله جل وعلا من فوق سبع سماوات وجعل ثناءه عليهم بالرضا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنة، فجعل لهم هذا الفضل العظيم والشأن الكريم. قال بعض أهل العلم: إن الله اختار أفضل رسله وخير رسله وخيرته من خلقه صلوات الله وسلامه عليه، واختار له أفضل صحب صلوات الله وسلامه عليه، فهم أفضل صحب لخير مصاحب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. كان لهم قصد السبق في محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفدونه بأرواحهم وأنفسهم ويرون كل شيء رخيص. أبو بكر رضي الله عنه يخرج عن ماله وأهله وولده ويهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له عليه الصلاة والسلام: فجعتهم بنفسك فما زدت أم فجعتهم بمالك؟ ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم حب الله ورسوله، فأبقى لهم ما هو أعز من الدنيا وما فيها وهو محبة الله ورسوله. ما كان في قلوبهم إلا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فليست الدنيا أكبر همهم ولا مبلغ علمهم ولا غاية رغبتهم وسؤلهم. يقتل للمرأة ابنها وزوجها وأخوها فتقول: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأول ما يسأل عنه وأول ما يفكر فيه عليه الصلاة والسلام تنسى زوجها وتنسى ابنها وتنسى أخاها وتقول: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال لها: بخير. فتقول: أروني أنظر إليه. فإذا نظرت إليه بقلبها المجروح المصاب بهذه المصيبة الجلل، المرأة تفقد ابنها فيطيش لبها ويذهب عنها عقلها، فتنظر إلى رسول الرحمة صلوات الله وسلامه عليه وتراه بخير، فينزل الله على قلبها السكينة وعلى قلبها الثبات بما أعد لها في الجنات إن صبرت واحتسبت، فتقول: كل مصاب بعدك جلل. رضي الله عنهم وأرضاهم وجعل أعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم. لا يستطيع الإنسان أن يدرك عظيم ما أعد الله لهذه الأمة من الصحابة إلا إذا سبر أخبارهم وأحوالهم ومواقفهم. والله إن الحديث الواحد تسر عليه الليلة الكاملة، ويعرف هذا من يعرفه، ويجد لذة هذا من يعرفه. تأخذ الحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه المراجعة والسؤال، وفيه المواقف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقتبس منهم عبر مما يتناهى جمالا وجلالا وبهاء في محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضوان الله عليهم كان لهم أحوال وكانت لهم المواقف في الصدق والتفاني بمحبة هذا الدين وهذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وسرعة الاستجابة بمجرد ما جاء الوحي، لا يقدمون ولا يؤخرون أبدا، فكل شيء إلا الدين، فالدين هو أساس حياتهم. باعوا أنفسهم لله، باعوها تامة كاملة، ولذلك ما بالوا بالدنيا أقبلت أو أدبرت. فلما وقع مع الأنصار، انظر إلى الأنصار رضي الله عليهم، لما خرج بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، كانوا في قلة من العدد والعدة والخوف والشدة، وقريش في عددها وعدتها، يخرج بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدد قليل، ثم يواجهون الموت ويواجهون العدد الأضعف والعدو المتمكن، وتفوتهم التجارة، فاتهم ما كانوا يطلبون، خرجوا يريدون العيد ويريدون المال ويريدون خير الدنيا بفضل الله عز وجل، ولكن إذا بهم فجأة يصبحون أمام الموت. هل قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرجنا من أجل التجارة فوقفت أوقعتنا موقع الموت؟ هل راجعوا؟ هل قالوا؟ هل تكلموا؟ أبدا، سكتوا. فإذا برسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه يقرأ قلوبهم ويقرأ نفوسهم، لكي يظهر الله جل وعلا طيبة تلك المعادن وتلك النفوس الزاكية الأبية، فيقول أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر فقال خيرا، ثم قال عمر فقال خيرا، فقام سعد رضي الله عنه وقال لعلك تعنينا يا رسول الله، فسكت عليه الصلاة والسلام، يعني واضح أنني أعنيكم، لأن قريش إذا قالت من مع أبو بكر وعمر هم قومه وعشيرته، ومن عادة العرب أن ابن العم والقريب ومن كان من العشيرة يدافع عن ابن عمه مع ابن عمه سلما وحربا منشطا ومكرها، لكن هؤلاء من الأنصار لا قرابة ولا مال، أرادوا أن يطلبوا العلم فهم يجدوها، فمن الذي يدعوهم أن يكونوا معه؟ قال أشيروا علي أيها الناس. وهذا من إنصاف عليه الصلاة والسلام وعدله ووفائه، لأن العهد بينه وبين الأنصار أن ينصروه داخل المدينة، لكنه الآن خارج المدينة، فهل يعرضهم إلى الموت؟ هل عندهم استعداد؟ فقال يا رسول الله إنا آمنا بك وصدقناك وعلمنا ما جاءك أنه الحق، فسر بنا فلعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. صدق مع الله فصدق الله معه، وفعلا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأت الأمة كلها ما قرت به العين، فأصبحت بدر ملحمة الإسلام. قال يا رسول الله سر بنا فوالله، وقال الآخر يا رسول الله لعلك تعنينا، فوالله لو استعرضت بنا البحر لخضته، لو استعرضت بنا البحر لخضته ما تخلف منا أحد، والله يا رسول الله إنا لا نكره أن تلقى بنا عدونا فيريك الله منا ما يرضيك. وفعلا أراه الله صلوات الله وسلامه عليه منهم ما أرضاه، فأنزل السكينة على تلك القلوب الصادقة وتلك النفوس المؤمنة الموقنة. ولما أتوا إلى مكة تجد حال الرجل ما يظهر حال الإنسان، ولا تبتلى السرائر إلا إذا اختلفت الأمور واختلجت، يأتيك الرجل ويكون معك كأحسن صديق وولي وأنت في غنى وجاه، وفجأة إذا انقطع عنك الغنى والجاه تعرف وجهه وتعرف لسانه وتعرف قلبه إذا تغيرت الأحوال. فهذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم تغيرت فيه الأحوال مع أصحابه، فما زادتهم إلا إيمانا وتسليما، وما زادتهم إلا ثباتا ويقينا، رضي الله عنهم وأرضاهم. فيخرجون إلى العمرة رضي الله عنهم وأرضاهم، إلى العمرة هم يريدون مكة، ويحبسون عن البيت حديبية ويمنعون من مكة، ويأتي الخبر أن عثمان رضي الله عنه أنه قد قتل، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على الموت، وطلب منهم يبايعوا على الموت، ما تراجعوا، ما راجعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تخلف، المهم يأمر فيطاع ويذلهم فيسيرون، لا يتراجعون ولا يأخذون ولا يعطون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عمر رضي الله عنه لما قال بعض مقالته قال له أبو بكر ويحك يا ابن الخطاب إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أنت يعني أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت رضي الله عنه وأرضاه. فلما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله من فوق سبع سماوات لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فانظر رحمك الله كيف شرف الله تلك الأمة حتى المكان الذي كانوا تحته والحال الذي بايعوا عليه ذكره الله عز وجل في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. ذكر حالهم لأنه حال صدق وحال إيمان وحال عبودية خالصة لله جل وعلا. فصور لكل مؤمن وكأن المؤمن ينظر إلى الشجرة كأنه يتخيل شيئا وكأنهم تحت الشجرة. ما قال يبايعونك مطلقا حتى ذكر المكان الذي بايعوا تحته. فعلم ما في قلوبهم، هنا السر، فعلم ما في قلوبهم. ليست أمة تقول تنمق العبارات، ليست أمة تزين الكلمات، ليست أمة تحذر الأقاويل، لكنها أمة قول وعمل، أمة إذا قالت فعلت وإذا نطقت صدقت. فقال فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، علم ما فيها من حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ووالله ما غيب مؤمن في سريرة قلبه شيئا يرضي الله جل وعلا إلا أظهره الله في ظاهره. فهذه الأمة لما غيبت في قلبها وسرائرها وضمائرها مغيبت الصدق والعبودية الخالصة لعز أثنى الله عز وجل عليه إلى يوم الدين. ولذا قال فعلم ما في قلوبهم، وقال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ووقفوا في يوم الخندق وهم في الشدة واللأواء ويرون الموت بين أعينهم، ما منهم من أحد تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما منهم من أحد رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة أو أنكر له أمرا، وإنما كانوا معه على السمع والطاعة. يقول سهيل، والذي يحلف به سهيل، حينما رجع إلى أهل مكة ما رأيت أشد، لقد دخلت على كسرى وقيصر، ما رأيت أشد حبا من أصحاب محمد لمحمد، والله ما كلمهم، والذي يحلف به سهيل، ما كلمهم إلا أطرقوا برؤوسهم كأن على رؤوسهم الطير، ولا تنخم نخامة إلا سقطت في كف أحدهم فدلك بها وجهه. رضي الله عنهم وأرضاهم، أمة صادقة، ولذلك أحبهم الله عز وجل وشرفهم وفضلهم، حتى إن أهل النفاق لما تكلموا فيهم أنزل الله فيهم الوعيد الشديد. ومن عجائب ما ذكر بعض العلماء يقول أخاف على من أساء إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسوء خاتمته، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر آية قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، كانوا يقولون في الصحابة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغبوا بطونا وأجبنوا عند اللقاء، فكذبوا ولم يقولوا عنهم الحقيقة. فلما قالوا هذه قال أنزل الله من فوق سبع سماوات لا تعتذروا. الله أكبر، اليهود والنصارى يقول لهم الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وهؤلاء يقول لهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. دليل صادق على عظيم مكانة هؤلاء الصحب عند الله جل وعلا، ويكفيهم شرفا وفضلا ونبلا أن الله جل وعلا اختارهم واصطفاهم واجتباهم. فعلى كل مسلم أن يعتقد حبهم وأن يعتقد محبتهم من قرارة قلبه يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ومما يوصى به المؤمن أن يكثر من قراءة سيرة الصحابة والحديث إذا جاءت فيه مواقف مثل حديثنا أو غيره، يتأمل في أخبارهم شبابا رجالا ونساء، نساء ورجالا، يتأمل في أحوالهم شبابا وشيبا وأطفالا، يجد العجب في هذه الأمة الصادقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا حبهم وأن يرزقنا حسن التأثر بهم. فليس المهم أن نتكلم عن أخبار دون أن يكون هناك عمل وتطبيق. ولذلك كانت الأمة تتشرف بهؤلاء الصحابة، فتجد الرجل في بيته لا يمكن أن يولد له ولد إلا على اسم صحابي أو على اسم صحابي، أبدا. يتشرفون بخديجة وعائشة وفاطمة، بأمهات المؤمنين، بأسماء بنات الرسول الأمين صلوات الله وسلامه عليه، بأسماء الصحابيات، حتى إذا نشأت أمة الله جل وعلا من المسلمات نشأت وهي تسأل من هي خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ومن هي عائشة، ومن هي حفصة، من هن هؤلاء أمهات المؤمنين الطاهرات التي اصطفاهن الله واجتباهن لنبيه وخيرته من خلقه صلوات الله وسلامه. وإذا نشأت فقيل إنها اسمها أسماء، قالت من أسماء هذه؟ ولماذا سماني أبي على هذه المرأة؟ ومن هذه المرأة وماذا كانت؟ فتجد الأمة يرتبط قديمها بجديدها، جديدها بقديمها، وجديدها قديم وقديمها جديد. تجدها أمة متواصلة لأنها تحب هؤلاء الطريق إلى التزام منهج الكتاب والسنة هم الصحب رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك تجد أهل السنة والجماعة جعلوا من أصولهم هدي السلف الصالح، ورأس السلف الصالح وإمامهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبمجرد ما يجدون في الرجل نزعة في انتقاصهم أو تتبع ما شجر بينهم ضربوا عليه كائنا من كان، ماذا من المحبة الصادقة، لأنهم يعلمون أن هذا الدين. حتى لما بلغ لبعض أئمة السلف أن رافضيا طعن في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبروه أنه لا دين له، أخبروه أنه لا دين له. قالوا له كيف تتهم الرجل؟ قال إن الدين قد جاءنا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ذهب هذا المبتوع أن يتكلم فيه فماذا بقي له من دينه؟ لأن إذا طعن في هؤلاء الذين نقلوا الدين فين يأتي بالدين؟ فالأمة قامت على تعظيمهم وإجلالهم في الحدود الشرعية دون غلو ودون مبالغة. فالبعض يأتي ويتكلم على بعض قصص الصحابة رضوان الله عليهم، يجلس ينمق فيها ويزيد وينقص ويزيد وينمق في الكلمات حتى يصل إلى درجة الغلو، وربما يتحدث بأشياء ما لها حقيقة. يقول إن أبا بكر خرج من المسجد ونفسه تحدثه بكذا وتقول له كذا، هذا ما يصلح. هذا نحب الصحابة بحدود بضوابط وأصول صحيحة، ونحكي أحوالهم ونحكي قصصهم ومواقفهم وفق النصوص التي وردت، ما نأتي بشيء من عندنا ونحاول ننمق. ولذلك لهم حرمة حرمة في صفاتهم وأحوالهم، فلا نشابههم ولا نمثل بهم رضي الله عنهم وارضاهم. فلهم مكانتهم ولهم جلالتهم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حبهم وأن يحشرنا في زمرتهم. اللهم انزهم عنا خير الجزاء، اللهم انزهم عنا خير الجزاء، واجعل منازلهم في أعال الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. والله تعالى أكثر الله فضيلة الشيخ. في صلاة القيام لا يوجد فترة كافية بين قراءة الفاتحة وقراءة ما تيسر من القرآن، فهل الأولى أن أقرأ الفاتحة أم أنصت أثابا؟ يجب قراءة الفاتحة في صلاة التراويح وغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج، وقال عليه الصلاة والسلام للرجل لما صلى وراءه ما لي أنازع القرآن، وقال إنكم تقرؤون وراء إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. هذا يدل دلالة واضحة على أن المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، وإذا بدأ الإمام يقرأ ما تيسر من القرآن فحينئذ تنشغل بالركن وهو قراءة الفاتحة، ولا يجوز ترك الركن لما هو دونه، فإن الإنصات لو كان واجبا فإنه لا يصل إلى الركنية، ثم إنه واجب منفصل والركنية واجب متصل فيقدم المتصل على المنفصل. والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. دخلت المسجد وقد فرغ الإمام من صلاة العشاء وبدأ في صلاة القيام، وقام جماعة أخرى بنفس المسجد يصلون العشاء، فما هو الأصح، أصلي مع القيام بنية العشاء أم مع الجماعة الأخرى؟ هنا أمر مهم جدا ينبغي التنبيه عليه، وهو أنه إذا وقع خلاف بين العلماء وأئمة السلف رحمهم الله ورجح البعض قولا لا يجوز للغير أن ينكر عليه. فمثلا هناك طائفة وهم جمهور العلماء يرون أنه لا يجوز للمفترض أن يصلي وراء المتنفل، وإن كان الصحيح أنه يجوز للمفترض أن يصلي وراء المتنفل لحديث معاذ، لكن على هذا القول وهو قول جمهور العلماء وعنده دليل حديث أنس رضي الله عنه إنما جعل الإمام ليؤتم به، لو جاءت جماعة وصلت العشاء أو جاء متأخرون وصلوا العشاء ما نقول أنهم أخطأوا، ما دام أنهم يعتقدون أنه لا يصح أن يصلي المفترض وراء المتنفل، بل إن فعلهم هذا عند العلماء يسمونه الخروج من الخلاف، لأنهم إذا صلوا على هذا الوجه صلاتهم بالإجماع صحيحة، وإذا دخلوا وراء إمام التراويح فيها خلاف، منهم من يقول بصحته ومنهم من لا يقول بصحته. فلو أن أحدا أراد أن يخرج من الخلاف أو ترجع عنده القول الذي لا يرى إمام المفترض المتنفل وصلى لا ننكر عليه ولا نقول هؤلاء أخطأوا ومن فعل هذا الفعل خطأ ومن فعل هذا الفعل صواب، لا، نفصل بالتفصيل المعروف عن السلف وأئمة العلم رحمه الله وننصف من خالفنا ولا نتعصب، نقول إن هذه مسألة خلافية. إذا كان الرجل يريد أن يخرج من الخلاف وصلى مع جماعته أو صلى بطائفته أو كان لا يرى الصلاة وراء المتنفل، فهذا هو الذي عليه أو يجب عليه أنه يصلي جماعته، يصلي جماعته معه، والصلاة ليست بصلاة فريضة حتى يلزم بالدخول مع الجماعة. وعلى كل حال إذا صلوا خروجا من الخلاف أو اعتقادا لعدم جواز الصلاة ساغ لهم ذلك. وإذا كانوا يرون أن الصلاة وراء الإمام صحيحة فالأفضل لهم أن يدخلوا وراء الإمام تحصيلا لجماعة هي أكثر من جماعته، وبعدا عن التشويش، أنه ربما يشوشون ويشوش عليهم. ولذلك إذا صلى الجماعتين ربما قال الإمام سمع الله من الحمد فظنوا إمامهم، ويحصل الخطأ في التكبيرات ويحصل الخطأ في الانتقالات، فهذا أفضل وأكمل لعله إن شاء الله أن يصلوا مع جماعة المسلمين. وإن انفردوا وصلوا جماعة باعتقاد أنها لا تصح كما ذكرنا فلا حرج عليهم ولا عتب، والله تعالى أعلم. أحسن الله فضيلة الشيخ، هل الأفضل لي في رمضان أن أختم أكثر من ختمة أم أحاول أن أحفظ مراجع؟ الأفضل شيئان، أن تجمع بين الحسنين وأن يتقبل الله عز وجل، هذا الأفضل. إذا كان تريد الأفضل والأعظم أجرا لا شك أنك تجمع بين الحسنين. إذا تعارض عندك ختم القرآن مع الحفظ، أولا لا شك من السنة أن تختم ختمة في رمضان، هذا من السنة. والسبب في ذلك أن جبريل عليه السلام كان يأتي ويدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ويعرض عليه القرآن في كل رمضان مرة، وفي آخر رمضان عرض عليه القرآن مرتين. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه. يعني انظر ابن عباس رضي الله عنه الذي كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد بأنه كان أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير في تعليم الأمة ودلالتها على الخير وهدايتها إلى ربها وتقريبها إلى سبيل الهدى والرشد، أجود ما يكون، فأجود بالخير بالدنيا، فما سئل شيئا إلا أعطاه صلوات الله وسلامه. وأعطى وادي الإبل وأعطى 100 من الإبل وأعطى وادي الغنم ولم يزده العطاء إلا جودا وسخاء صلوات الله وسلامه عليه. يقول أجود بالخير من الريح المرسلة. العرب إذا أرادت أن تبين كثرة الشيء وقوته، الريح المرسلة، الريح المرسلة فيها كل شيء، تأخذ تكسر كل شيء وتجمع معها كل شيء، فهو يصفها بالكثرة. الريح المرسل مثل الإعصار، إذا هب ساق ما معه. وقيل الريح، الريح تسوق المطر وتسوق، والمطر يحيي الأرض ويحيي النبات، فأجود بالخير من الريح المرسلة، لأن إذا نزل المطر حيت الدنيا، لأن الله جعل من الماء كل شيء حي، فإذا كان أجود من الماء الذي هو فما بالك، يعني لأن ما عنده من الدين أعظم من الدنيا، فقال أجود بالخير من الريح المرسلة. ثم قال وكان أجود ما يكون إذا كان في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فتأمل هذه الجملة، أولا أنه كان يدارسه القرآن ويدرس القرآن في رمضان ويراجعه صلوات الله وسلامه عليه، وثانيا أن القرآن كله خير وبركة، وأن من كان بخيلا فعليه أن يكثر من تلاوة القرآن. من كان بخيلا بعلمه، من كان بخيلا بدينه، من كان بخيلا بدنياه فليقرأ كتاب الله، ففيه الشفاء من كل داء وبلاء. فقال وكان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فجعل مدارسة القرآن سبيل لكل خير وسبيل لكل جود وبر. فالشاهد أنه أخذ منه العلماء مشروعية ختم القرآن في رمضان. ومن هنا من يقول أن ختم القرآن في رمضان بدعة، الحقيقة عليه أن يراجع نفسه، لا يستعجل في تبديع المسلمين، هذه نصوص السنة متنافرة، ولا يستطيع أحد أن يبدع إلا حينما يكون على إلمام بالنصوص والآيات الواردة، ويكون عنده تشبع وتروي بالسنة حتى يعرف منها الدلالات. هناك دلالات خفية على الأمور مثل حديثنا هذا، ما يدل دلالة مباشرة، قد يدل دلالة ظنية، لكن جمهور العلماء رحمه الله على استنباط هذا المعنى، وأنه يشرع المسلم أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولله حكمة بالغة، لأن رمضان هو شهر القرآن، ومدارسة القرآن في شهر، كون الله يختار هذا الشهر للقرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فاختار الله هذا الشهر للقرآن، وكون يختم في هذا الشهر لا شك أنه له أصل وله سنة. ثانيا إذا ختم نال عبادة وتأسى، وإذا حفظ كان في مرتبة العلم، والعلم أفضل من العبادة، العلم أفضل من العبادة، كونه يحفظ ويعتني بالحفظ أفضل من اعتنائه بالقراءة. لأنه إذا حفظ ازداد علما وكرر ما حفظه أكثر مما لو لم يكن حافظا. فلو حفظ آية سيكررها عمره، يعني ستكون معه مدى العمر، ولكنه إذا ختم لا يبقى معه ذلك الشيء مدى عمره. هذا واحد. ثانيا أن القرآن في الأصل أنزل من أجل أن يحفظ للتذكر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، فأخبر أنه للتدبر، ومن حفظ أكثر تدبرا ممن لم يحفظ. فالذي يحفظ لا شك كما قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فالذي يحفظ يكون له آيات بينات ونور وهدى. فالحفظ علم، والعلم أفضل من العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر البدر على سائر الكواكب ليلة التمام، القمر على سائر الكواكب ليلة التمام. فعلى كل حال إذا أمكنه أن يجمع بين الحسنين يرتب، يجعل له في كل يوم جزء، هذا ما هو صعب، كل يوم يختم جزءا ما يصعن يعني. بعض العلماء رحمهم الله والفضلاء يعني يصل في اليوم الواحد ما لا يقل عن أقل شيء يعني نقول 10 أجزاء، ثلث القرآن يختم كل 3 ليال، 5 أجزاء في النهار و6 أجزاء بالليل، أو العكس إذا كان الصيف 6 أجزاء في النهار و5 أجزاء في الصيف، من طلوع الشمس إلى صلاة الظهر يستطيع يصلي الضحى بمثلا نقول جزئين 3 أجزاء، لو صلى 4 الضحى بحزب حزب في كل ركعة هذا جزء يعني بكل طمأنينة وبكل ارتياح، يمكن ما تأخذ منه يمكن ساعة ساعة لربع، وإذا بيختم جزئين. فإذا صلى الظهر قرأ مثلا 3 أجزاء بعد صلاة الظهر ولا ينام، يعني إذا كان يريد الآخرة يريد ما عند الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يبقى وهذا الذي يدوم، ولعله أن يأتي منهكا تعبانا مجهدا فيصلي لله فيبعث الله في روحي ونفسي من القوة ما لم يخطر له على بال، ويضع الله له من بركة العمر، ولربما يصادف بابا ويوافق بابا مفتوحا في السماء فتستجاب له دعوة يسعد بها فلا يشقى أبدا. والسعيد من رزق رحمة الله جل جلاله وفتح عليه بطاعة الله عز وجل. فعلى كل حال يعني لو قلنا جزء واحد في اليوم، يعني لو جلس الآن واحد يقرأ جزء عما في اليوم ما هو صعب، في اليوم الواحد لو جلس الآن من مجلسك إلى باب المسجد تستطيع أن تقرأ سورة من طوال جزء عما بكل ارتياح، تقرأها إذا كان تمشي بهدوء، كان السلف والأئمة والصالحون يقرؤون القرآن قياما وقعودا يترددون بكتاب الله جل وعلا. وعلى كل حال يعني يحرص على أنه يختم القرآن، إذا لم يختم يحرص على حضور ختمته، مثل أن يصلي التراويح تامة كاملة، فإذا ختم القرآن في رمضان يعني خاصة إذا قرأ هو بنفسه لو وفقه الله عز وجل في شهر كامل يعرض أقواله وأفعاله على كتاب الله جل وعلا، فيعرف ماذا في كتاب الله من الحلال، ماذا في كتاب الله من الحرام، ماذا في كتاب الله من الأمر، ماذا في كتاب الله من النهي، فما كان من أمر عمله وما كان من نهي اجتنبه. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصة، ونسأل أن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، سائقنا وقائدنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، واجعلنا ممن اتبع القرآن فأصاب الرضا منك يا رحمن. اللهم ولا تجعلنا ممن تبعه القرآن فزخ في قفاه إلى النار يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله لنا إماما ونورا ورحمة وهدى، وانفعنا بما فيه من البركة والخير يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.